أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك من أنبأك هذا

قيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ونجني من القوم الظالمين. ونجني من القوم ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله يطول عمرك يا سيدي. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء صدق الله العظيم.